في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قل لمن كان وجهه كضياء الشمس في حسنه وبدر منير، كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم، ثم أصبحت زين أهل القبور. بأبي أنت في الحياة وفي وتحت الثرى ويوم النشور. خنتني في المغيب والخون نكر وذميم لفات الدهور، فشفاني سيفي وأسرع في حز التراقي قطعا وحز النحور. أما والذي أصفاك مني مودة وحبا لكم في حبة القلب يغرسوا، لئن ظل لي من فقد وجهك موحش، لقد ظل لي من طول ذكرك مؤنس. أناجيك بالأوهام حتى كأنما أراك بعيني فكرتي حين أجلس. وقال في المطر غراء جاءت وأفواه الثرى يبسوا، لكنها انصرفت والنور منغمس. تسري وللريح في حافاتها زجل، يريك ذهنك أن الرزق ينبجس. في مأتم للحياة من هل عارضه إلا وفيه لأبكار الثرى عرس. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.